Thank you. وباين باين باين في العيون باهو باين باين باين باين في العيون وين حنهروب العامرة بيزاد الشجون زاد الشجون افتح قلوبنا ديار محبة ديار حياة تعود مين كان بيفتكرك تعود تعود يفتكرك تعود يفتكرك تعود يفتكرك تعود وانت بحتاج ليك بشدة بعيد كنت بحتاج ليك بشدة وانت عني بعيد كنت بحتاج ليك بشدة وانت عني بعيد ما في عيشة بلاك بتبقى ما فيها شوى وما في ريت كنت بحتاج ليه بعيد كنت بحتاج ليك بشدة كنت عني بعيد بعيد ما في عيشة بلاك بتبكى الهوى جنبك عرفته ده الهوى جنبك عرفته عطف مرتبة وجنون وين أنا هروب وهب عينك وقلنا تاني ما حنشتاك. تمر ليلة واحدة بحرارة الشوق غمرنا حرارة الشوق الشوق غمر كم كم لهينا كم كم لهينا لهينا نتفنا الحب في سهرنا الحياة غابت علينا وبأثر فقدك شعرنا حياتنا شفت كيف حبك حياتنا حياتنا انت يا الحبك حياتنا حياتنا شفت نكون وين أنا هروب من وين أنا هروب من وين أنا هروب من بيعمل يشغل الوجدان يعذب وبرضو بتقول عني خادع واني بلعب وبتسيب بيعمل بشغل الوجدان يعذب وبرضو بتقول عني خادع واني بلعب وبتسيب ليك حد دنياك خالية لا بتشيل الهم لا لا بتتعب ليك حد دنياك خالية كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب كنت تتعلم تجامل وفؤادك مرة جرب كنت تتعلم تجامل وفؤادك مرة جرب إنه ما يدو دقة واحدة واحدة إلا وتفجر حنين إلا وتفجر حنين يتفجر حنين إلا وتفجر حنين افتح قلوبنا ديار محبة ديار الحياة Yeah.